قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وقال: باب فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الدروس تتعلق بالأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها والتي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، والتي جمعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه المسمى الذي سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. فالدروس القادمة ستكون حول هذه الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها التي هي في قمة الصحيح. وقبل أن أبدأ بالكلام على الحديث، أذكر بعض المعلومات المتعلقة بالكتاب وطريقة الكتاب وعظيم شأن موضوع الكتاب الذي هو الحديث المتفق عليه. أولا، اشتهر عند العلماء أنهم يطلقون كلمة متفق عليه على ما رواه البخاري ومسلم، فإذا جاء في كتب الحديث التي لا تذكر الأسانيد وإنما تذكر المتون، تذكر الصحابي ثم في الآخر يقال متفق عليه، يريدون بذلك اتفاق البخاري ومسلم على رواية الحديث. وأحيانا يضيفون إلى كلمة متفق عليه واللفظ لفلان، أي أن الألفاظ الموجودة ليس متفقا عليها جميعها، وإنما هناك اختلاف ولكنهما متفقان على أصل الحديث وعلى جمل الحديث. فكلمة متفق عليه يقصدون بها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وأحيانا يضيفون واللفظ لفلان، أي أن اللفظ المذكور هو لأحد الاثنين اللي هو البخاري ومسلم، متفق عليه واللفظ البخاري، متفق عليه واللفظ المسلم، وهكذا. هذا هو الغالب على استعمال المحدثين. وقد جاء أو عمل بعض المصنفين، وهو الشيخ المجد بن تيمية صاحب المنتقى وجد شيخ الإسلام بن تيمية، ألف كتابه المنتقى، منتقى الأخبار، وكان في اصطلاحه الذي أشار إليه أنه عندما يقول متفق عليه يقصد البخاري ومسلم والإمام أحمد، عندما يقول متفق عليه في كتابه منتقى الأخبار يريد بذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم والإمام أحمد على إخراجه، ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، فيريد بكلمة متفق عليه ما اتفق عليه هؤلاء الثلاثة. وهذا اصطلاح خاص، لكن الاصطلاح العام والاصطلاح المشهور هو أن متفق عليه يراد بها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. والكتاب الذي نقرأ الأحاديث التي جمعت فيه المتعلقة بالصيام ونحن في شهر الصيام هو مما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما، مما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما. حديث اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هي تتعلق بالذي اتفق عليه البخاري ومسلم، ودروسنا القادمة تتعلق بالصيام فقط، تتعلق بالصيام فقط، يعني في شهر الصيام. ثم إن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما 7 درجات، وأعلاها هذه الأحاديث التي ندرسها وهي ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فإنها 7 درجات، كل درجة كل درجة مرتبة ترتيبا تنازلي، وأول وأعلى هذه الدرجات المتفق عليه، أعلى هذه الدرجات السبع ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم يلي هذه الدرجة من فرد بإخراجه البخاري، ثم يلي ذلك من فرد بإخراجه مسلم، ثم درجة الرابعة ما لم يخرجه البخاري ولا مسلم ولكن خرجه غيرهما وهو على شرطهما جميعا، وهو على شرطهما أي رجال الإسناد عند رجال الإسناد في ذلك الحديث الذي ليس لم يخرجه البخاري ومسلم هم رجال البخاري ومسلم، هذه الدرجة الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجا، والخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، يعني رجاله رجال البخاري وما خرجه البخاري، والسادسة ما كان على شرط مسلم فقط ولم يخرجه، ما كان على شرط مسلم فقط ولم يخرجه، والسابعة ما لم يكن على شرطهما لا اجتماعا ولا انفرادا، رجال غير رجال الصحيحين ولكنهم ثقات، فيقال على ما لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما، ما لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما، وقد يكون ثقات وقد يكون غير ثقات، لكن لكونه موصوف بالصحيح يعني معناه لابد أن يكون ثقات ما دام أنه موصوف بالصحيح، وعلى هذا فدرجات الصحيح سبع، الدرجة الأولى المتفق عليه وهي التي ندرسها أحاديثها المتعلقة بالصيام، والثانية من فرد به البخاري في صحيحه، والثالثة من فرد به مسلم في صحيحه، والرابعة ما لم يخرجا ولكنه على شرطهما جميعا أي رجاله رجال البخاري ومسلم، والرابعة والخامسة ما كان على شرط البخاري فقط، والثالثة والسادسة ما كان على شرط مسلم فقط، والسابعة ما لم يكن يخرجاه ولم يكن على شرطهما جميعا ولا على شرط واحد منهما، هذه سبع درجات أعلاها المتفق عليه، وأنزلها هذه التي لم يخرجاه أو يخرجه واحد منهما ولم يكن على شرط واحد منهم، ولم يكن على شرط واحد منهما يعني ورجاله ثقات، هذه سبع درجات يقسم العلماء الأحاديث الصحيحة بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما هذا التقسيم، ويرتبونه هذا الترتيب على هذه الدرجات السبع التي أعلاها الأحاديث المتفق عليها التي أخرجها البخاري ومسلم. أما كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان فهو كتاب هو أحسن ما كتب في الأحاديث المتفق عليها، أحسن كتاب جمع أو أحسن كتاب جمع الأحاديث المتفق عليها هو كتاب اللؤلؤ والمرجان، وقد ألف قبله مؤلفون ولكنهم ما اعتنوا بعنايته ولم يحصروا مثل حصره، فهو تميز على من تقدمه، هذا الكتاب الهلول المرجان تميز على من تقدمه من الكتب، على ما تقدمه من الكتب التي جمعت الأحاديث المتفق عليها، فهو أحسنها وأدقها وأجمعها وأوسعها، وقد بلغت الأحاديث فيه 1906 أحاديث، 1906 أحاديث كلها من قبيل المتفق عليه، وكلها في الدرجة العليا التي أشرت إليها يعني من الدرجات السبع. والشيخ محمد فؤاد الألواقي من المعاصرين، وقد توفي سنة 1388، وهو ليس من أهل العلم ولكنه من أهل التنظيم، يعني عنده تنظيم وعنده عناية بالفهرسة وعنده جلد في هذا المجال وهو غير معروف بالعلم، ليس له مؤلفات يعني في العلم يعني فيما أعلم، ولكن له عناية في التنظيم والفهرسة، فقد اعتنى بصحيح مسلم عناية فائقة ورقم أحاديثه ترقيمات متعددة، رقمه على أساس التكرار ورقمه بدون تكرار، ووضع في آخره وطبع في 4 مجلدات بعناية فؤاد عبد الباقي، ووضع مجلدا خامسا كله فهارس اشتمل على 10 فهارس كلها تتعلق بصحيح مسلم، فخدم صحيح مسلم خدمة فائقة وخدمة عظيمة، وكذلك رقم أحاديث البخاري، والترقيم الموجود في فتح الباري مع الطبعة السلفية هو ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. وكتاب اللؤلؤ والمرجان وضعه على عمل 3 أشخاص، فالألفاظ الموجودة هي للبخاري، الألفاظ الموجودة والمتن الموجود في اللؤلؤ والمرجان هو لفظ البخاري، والترتيب ترتيب مسلم، الترتيب على ترتيب مسلم، والأبواب التي وضعها فيه هي ليست لمسلم ولا للبخاري ولكنها للنووي في كتابه شرح مسلم، فإن النووي بوب وضع الأبواب في الشرح في الحاشية، ومسلم رحمه الله ما وضع أبوابا في صحيحه وإنما وضع كتبا فقط، فالكتب الموجودة هي من عمل الإمام مسلم في صحيح مسلم، ولكن الأبواب التي وضعها فؤاد عبد الباقي في طبعته هذه ليست لمسلم، ولهذا كتب صحيح مسلم التي طبعت غير هذه الطبعة ما فيها أبواب في داخل الكتاب، وإنما فيه كتب فقط، كتاب الصيام، كتاب الإيمان، كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام وهكذا، ولكنه رحمه الله عندما وضع كتابه غير مبوب وضعه في حكم المبوب، لأنه يجمع الأحاديث المتماثلة التي يشملها موضوع واحد في مكان واحد، فهو في حكم المبوب وهو غير مبوب، فهو في حكم المبوب وهو غير مبوب. والنووي رحمه الله وضع أبوابا لتلك المجموعات التي هي في حكم المبوب، وضع لها أبواب في الحاشية. وفؤاد عبد الباقي لما اعتنى بصحيح مسلم هذه العناية التي رقم أحاديثه وفهرسها، أدخل في داخل الكتاب أبواب النووي، وهي ليست لمسلم وإنما هي للنووي. وعلى هذا فكتاب مسلم ليس فيه أبواب وإنما فيه كتب فقط، وهذه الطبعة التي لصحيح مسلم بترقيم وفهرسة عبد الباقي الأبواب فيها للنووي، وكذلك الأبواب التي في اللؤلؤ والمرجان هي أيضا للنووي، الأبواب التي في اللؤلؤ والمرجان هي للنووي. إذن هذا الكتاب الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيه جهود 3 أشخاص، البخاري وله الألفاظ والمتون الموجودة في اللؤلؤ والمرجان، فالأحاديث الموجودة هي ألفاظ البخاري، والترتيب ترتيب مسلم، الترتيب هو لمسلم، والأبواب للنووي. إذن 3 أشخاص يعني العمل الموجود في اللؤلؤ والمرجان هو يتعلق ب3 أشخاص، يتعلق بالبخاري وله منه الألفاظ وسياق الألفاظ، فالألفاظ هي ألفاظ البخاري، والترتيب الذي وضع عليه لؤلؤ المرجان هو ترتيب مسلم، يعني من أول كتاب مسلم إلى آخر كتاب مسلم ماشي على الترتيب، الأحاديث فيه ماشي على ترتيب مسلم، وهي بألفاظ البخاري وليست بألفاظ مسلم. والأبواب التي فيه هي للنووي، والأبواب التي فيه هي للنووي. والإمام البخاري رحمه الله من المعلوم أنه يفرق الحديث على الأبواب وعلى الكتب، لأنه كتابه أراد أن يكون كتاب رواية ودراية، ولهذا يفرق الحديث على الأبواب ويقطعه ويأتي به أحيانا كاملا وأحيانا مختصرا. فكيف أثبت فؤاد عبد الباقي ألفاظ البخاري مع أن البخاري يذكره في عدة أبواب، يعمد إلى أقرب لفظ عند البخاري إلى لفظ مسلم، يعني ينظر في الأحاديث التي المكررة عند البخاري في أبواب متعددة في كتب متعددة، فينظر أيها أقرب إلى لفظ مسلم، لأن مسلم ما يذكر الحديث في مواضع، يذكر في مكان واحد، لكنه بالطرق المختلفة والطرق المتعددة يذكره في موضع واحد، الأحاديث يذكرها في موضع واحد. فيأتي عبد الباقي فينظر في ألفاظ البخاري التي جاءت في عدة أبواب فينظر أقربها إلى لفظ مسلم، فيثبت لفظ البخاري في المكان الذي وضع فيه مسلم الحديث. إذن اللفظ البخاري والترتيب لمسلم، والأبواب للنووي، والأبواب في كتاب لؤلؤ المرجان للنووي. هذه الطريقة التي سار عليها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه اللؤلؤ المرجان من أول مسلم إلى نهاية مسلم ماشي بالترتيب، الألفاظ ألفاظ البخاري، ولهذا عندما يذكر الحديث يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا، يعني هذا الحديث الموجود المتن الذي موجود هو ما أشار إلى مكانه من الكتاب والباب والرقم، أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، يعني هذا اللفظ الموجود. وكما قلت أقرب لفظ عند البخاري من الألفاظ المكررة هو الذي أقرب لفظ إلى مسلم هو الذي يثبته، هو الذي يثبته يعني في كتابه لؤلؤ المرجان. هذه بعض المعلومات المتعلقة بموضوع الكتاب الذي هو المتفق عليه والذي رواه البخاري ومسلم، وكذلك بهذا الكتاب الذي معنا والذي هو من عناية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. نرجع إلى الكتاب، إلى كتاب الصيام. فكتاب الصيام ندرسه إن شاء الله في هذا الشهر المبارك، وندرس هذه الأحاديث المتفق عليها في هذا الشهر. والصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك يقال له صيام، إمساك عن الأكل، إمساك عن الشرب، إمساك عن الكلام، كل ذلك يقال له إمساك من حيث اللغة. فالإمساك فالصيام لغة الإمساك مطلقة، أي إمساك يقال له الصيام يطلق على أي إمساك، سواء كان إمساكا على عرف الشرع وعلى على على اصطلاح الشرع أو على ما جاء في الشرع، أو إمساك لا علاقة له بالصيام الشرعي كالإمساك عن الأكل، عن الصيام، عن الكلام، نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا بما حكى الله عن مريم، فهو إمساك لغوي، صوم لغوي الذي هو الإمساك. وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص، إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الإمساك الشرعي، فهو إمساك مخصوص وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي الإمساك مطلقة، إمساك عن أي شيء يقال له إمساك، يقال له صيام. وفي الشرع هو إمساك مخصوص، يعني نوع من أنواع الإمساك اللغوي أو جزء من جزئيات الإمساك اللغوي، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، هذا هو الصيام الشرعي، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو جزء من جزئيات، ولهذا قلنا إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، وأما ذاك الإمساك بدون تقييد اللي هو اللغوي. وغالبا أن الاصطلاحات الشرعية تأتي جزء من جزئيات المعاني اللغوية، تأتي أجزاء من جزئيات المعاني اللغوية، فمثل ما عندنا هنا في الصيام، الصيام لغة الإمساك، وفي الاصطلاح اصطلاح الشرع إمساك مخصوص، الحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة لأداء شعائر مخصوصة، يعني قصد مخصوص، الحج لغة القصد، أي قصد. وفي الشرع قصد مكة لأداء أعمال مخصوصة، هذا هو الحج الشرعي. والعمرة لغة الزيارة مطلقة، لغة الزيارة. وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة، هذه العمرة في الشرع. وفي اللغة معناها واسع، الزيارة، أي زيارة، أي زيارة يقالها عمرة، لكنها في الشرع زيارة مخصوصة، وهي زيارة البيت العتيق والطواف فيه، للطواف فيه وعلى يعني وصف معروف وعلى هيئة معروفة جاءت بها سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثيرا ما تأتي المعاني الشرعية أجزاء من أجزاء المعاني اللغوية. فعرفنا الصيام لغة وشرعا، لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم نبدأ بأول حديث، والباب فضل الصوم، والحديث الذي أورده فيه يتعلق بفضل الصوم، لأن وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل شهر رمضان فتحت فيه أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وسلسلة الشياطين. فهذا الحديث يدل على فضل شهر رمضان، يدل على فضل شهر رمضان، لأنه بدخوله تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتسلسل الشياطين. وقد جاء الحديث بألفاظ أخرى، منها فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم، ومنها فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم. وقيل إن الاختلاف، وقيل إن الأصل هو أبواب الجنة لأنها مقابلة لأبواب النار التي جاءت في الأحاديث، وفي مختلف الروايات غلقت أبواب جهنم أو أبواب النار. فيقابله فتح أبواب الجنة، فيقابله فتح أبواب الجنة. فقيل إن هذا التفاوت بين ذكر السماء وذكر الرحمة وذكر الجنة هو من تصرف الرواة ومن الرواية بالمعنى، ومن الرواية بالمعنى، ويكون الأصل ما جاء في بعض الروايات فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم، فهما متقابلان، أبواب الجنة وأبواب النار، أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق. وسلسلة الشياطين التي تسعى إلى إضلال الناس حتى يبتعدوا عن طريق الجنة ويسلكوا المسالك التي توصلهم إلى النار وتدخلهم النار، فتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب جهنم وتسلسل الشياطين. إذن هذا التفاوت بين ذكر الجنة، أبواب الجنة وأبواب الرحمة وأبواب السماء، قيل إنه من تصرف الرواة، وأن الأصل هو أبواب الجنة المقابل لأبواب النار، ولكنه على الرواية بالمعنى وتصرف بعض الرواة أتى بذكر أبواب السماء وأتى بأبواب الرحمة، وأتى بأبواب الرحمة. ويمكن أن يقال إنه جاء ذكر السماء وفتح أبواب السماء لأن الجنة في السماء، فكما تفتح أبواب الجنة تفتح أبواب السماء، لأن الوصول إلى الجنة عن طريق السماء، لأن الجنة هي في السماء وسقفها عرش الرحمن، أعلاها الفردوس وسقفه عرش الرحمن، فالجنة هي في أعلى عليين سقفها عرش الرحمن وهي في السماء. فتفتيح أبواب السماء وتفتيح أبواب الجنة لأن الوصول إلى الجنة عن طريق السماء وعن طريق فتح أبواب السماء. ولهذا جاء في القرآن إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء. وقد جاء في بعض الأحاديث أن روح الكافر أو الفاجر أنها عندما يأتي الملائكة ويأخذونها ويأتون بكفن من النار ويعني مسوح من النار ويذهبون بها تغلق عنها أبواب السماء فيرمى بها وترجع لا تفتح لها أبواب السماء، كتلك الروح الطيبة التي تفتح لها أبواب السماء ويعني يستبشر بها كل أهل السماء الجنة في السماء والأرواح تروح للسماء عند الموت، وأما أرواح الكفار فإنها ترد ولا تدخل للسماء وتغلق عنها أبواب السماء، وتغلق عنها أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأما أبواب الرحمة فيحتمل أن يكون المراد بالرحمة الجنة، وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الرحمة على الجنة، على الجنة أنها الرحمة، ولهذا جاء في الحديث إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فيطلق على الجنة أنها رحمة وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، لأن الرحمة تطلق إطلاقين، إطلاق على الصفة القائمة بذات الله عز وجل، وإطلاق على أثر الصفة الذي هو الجنة وغير الجنة من ما يخلقه الله عز وجل من الرحمات. وقد جاء في الحديث إن الله خلق 100 رحمة والناس والبهائم تتراحم برحمة واحدة، والجنة جاء في الحديث أنها يطلق عليها الرحمة. فإذا كان المقصود بالرحمة الجنة يتفق مع أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الرحمة، يعني أي الجنة، لأن الجنة هي جاء في الحديث إطلاق الرحمة عليها كما في الحديث الذي أشرت إليه، هو حديث صحيح، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأطلق على الجنة أنها رحمة، فيحتمل أن يراد بالجنة الرحمة التي هي أن يراد بالرحمة الجنة، وعلى هذا فتكون الرحمة مطابقة للجنة، فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الرحمة، يكون مثل بعض، لأن الجنة يطلق عليها الرحمة. وإذا أريد بالرحمة الصفة القائمة بالله عز وجل، والله من أسمائه الرحمن والرحيم ومن صفاته الرحمة، والرحمة صفة قائمة بذاته على وجه يليق بكماله وجلاله، لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصفات الباري تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، ولا تماثل ولا تشابه بين صفات الباري وصفات المخلوقين، بل صفات الله كما يليق بكماله وجلاله، ولا يشبه صفاته صفات المخلوقين، بل صفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، وصفات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله. فإذا أريد بالرحمة الرحمة التي هي صفة من صفات الله، فالمقصود من ذلك الأبواب، أبواب الخير وأبواب الطاعة التي توصل إلى الرحمة. ولهذا جاء عندما يدخل الناس المساجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك، فيكون بالرحمة هنا إذا يعني إذا أريد بالرحمة الرحمة التي هي صفة، المقصود بالأبواب أبواب الرحمة أي الطرق التي تؤدي إلى رحمة الله عز وجل، وأن يكون الإنسان ممن يرحمه الله عز وجل ويستحق رحمة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فما جاء في بعض الروايات من ذكر التفاوت بين أبواب الجنة وأبواب الرحمة وأبواب السماء، قال بعض العلماء إنه أن الأصل هو أبواب الجنة، والثاني والأخرى يعني من تصرف الرواة والرواية بالمعنى، والاحتمال الآخر أنه لا يكون من تصرف الرواة، ولكن الأحاديث جاءت بهذا وبهذا. فأبواب السماء لأن الجنة في السماء، والطريق إلى الجنة هو أبواب السماء، وكذلك أيضا أبواب الرحمة، الجنة يقال لها رحمة، فعلى هذا لا تفاوت بين أبواب الرحمة وأبواب الجنة، لأن الرحمة هي الجنة كما جاء في الحديث أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. وإذا أريد به رحمة الله عز وجل التي هي رضا، التي هي صفة قائمة به، ودخول الجنة من آثارها، وذلك بكونه يوفق للأعمال الصالحة ويرحم من شاء فيوفق الأعمال الصالحة، ويخذل من شاء فيأتي بالأعمال السيئة التي توصله إلى النار، على هذا يكون ليس من تصرف الرواة، وإنما يكون لا تنافي بين الروايات، فهذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا. ومن المعلوم أن شهر الصيام، أن الصيام نفسه مطلقا هو فيه حمس للشهوات وحمس للنفوس عن الانغماس في اللذات التي قد يترتب عليها الوقوع في المحرمات. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره، التكاليف فيها مشقة، والإنسان يصبر على المشقة فيصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن النتيجة طيبة والعاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة، العاقبة وخيمة والعياذ بالله، لأنها لذة عاجلة وبعدها حسرة وبعدها عذاب وبعدها شقاء. فيصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. فهذا بالنسبة للصيام مطلقة. أما بالنسبة لشهر رمضان فالمسلمون يصومون ويكونون بصيامهم حصل عندهم ذلك الذي فيه أضعاف الشهوة في النفوس، أضعاف الشهوة في النفوس يحصل للمسلمين جميعا. ومن ما يترتب على ذلك قلة الشرور التي تنتج عن الانغماس في الأكل والشرب والتمتع باللذات، والتمتع باللذات. ولهذا جاء في الحديث أن الصوم وجاء، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى أن يتزوجوا، وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعليه بالصوم، لأن الصوم يعني يقلل الشهوة عند الإنسان ويضعف الشهوة التي بسببها يكون التحرك والإقدام على المعصية من بعض الناس. ففي شهر الصيام كل المسلمين يصومون، فيكون عندهم هذا الضعف الذي هو حبس النفوس عما تشتهيه، فتضعف عندها القوة التي تكون موجودة مع كثرة الأكل والشرب واستعمال الأمور التي أباحها الله عز وجل من الأكل والشرب. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني معناه أن فيه إضعاف للنفوس، فلا تتمكن أو لا يكون عندها القوة التي تكون مع الانغماس في الأكل والشرب والتمتع بالأشياء اللذيذة والملذات. ففي حال الصيام يحصل الضعف الذي يترتب عليه عدم وجود ما يدفع إلى المعاصي لانشغال الناس بالصيام الذي يضعف الشهوة في الإنسان. وقد جاء في الحديث: والصوم جنة، هو جنة من النار وجنة من المعاصي، جنة من المعاصي كما يوضح ذلك: ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، فهو جنة من المعاصي بسبب إضعافه للشهوة التي تأتي عن التمتع بالمآكل والمشارب والملذات. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلة الشياطين. سلسلة الشياطين قيل إن المراد بذلك الشياطين الذين يسترقون السمع، ومن المعلوم أن هذا كان في زمن النبوة، استراق السمع والوحي كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد انقطع الوحي بوفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس بواضح، وقيل إن المراد بكونهم يسلسلون هم صنف من صنف وهم مردة الجن، الشياطين مردة الجن يسلسلون في رمضان فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. ومعناه أنه يكون الإغواء يعني يضعف لأن الشياطين سلسلوا فلا يتمكنون مما كانوا يتمكنون منه في غير رمضان، لا يتمكنون مما كانوا يتمكنون منه في غير رمضان. لأنهم مسلسلون فلا يتمكنون من اللغو الذي كانوا يتمكنون منه في غير رمضان علايا أن المعاصي تكون موجودة في رمضان، لكن الجواب هو أنها أقل، تقل بسبب الصيام، وإن كانت موجودة فهي أقل وذلك بسبب الصيام. ثم أيضا المعاصي والذنوب تأتي من طرق أخرى غير مردة الشياطين، الشياطين اللي هم مردة الجن المسلسلين، لأن هناك النفس الأمارة بالسوء، النفوس الخبيثة، وكذلك شياطين الإنس وقرناء السوء، هذه أيضا طرق أخرى للإغواء. فكما أن الشياطين مسلسلون كما جاء في الحديث، هناك شياطين أخر أو آخرون وهم شياطين الإنس الذين يسعون في إغواء الناس وإفساد الناس ودعوة الناس إلى الفساد، وكون الإنسان الذي على على على على صلاح يعني يسعون إلى خروجه عن الجادة، فهذا من عمل شياطين الإنس. إذن كما أنه يسلسل شياطين الجن، فهناك طرق للمعاصي غير شياطين الجن، وهم شياطين الإنس والنفوس الأمارة بالسوء. فهذا الفساد الذي يكون في رمضان لا ينافي ما جاء في الحديث من شياطين الإنس، إن الشياطين مسلسلون، لأن الذنوب والمعاصي تأتي من طرق أخرى غير شياطين الجن. شياطين الجن مسلسلون لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، لكن هناك شياطين الإنس وقرناء السوء يسعون في إغواء الناس في رمضان وفي غير رمضان، ويحصل منهم الإفساد للناس أو الإفساد لكثير من الناس. فعلى هذا لا يقال كيف الحديث يقول سلسلة الشياطين مع أن الفساد يكون في رمضان والمعاصي والذنوب توجد في رمضان، فكيف يكون هذا والحديث يقول سلسلة الشياطين؟ لا تنافية بين الواقع وبين سلسلة الشياطين. فكما أن مردة الجن مسلسلون ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، إلا أن هناك طرق أخرى لحصول المعاصي، وهي شياطين الجن، شياطين الإنس والنفوس الخبيثة والنفس الأمارة بالسوء، هذه طرق أخرى غير طرق الشياطين اللي هم مردة الجن. وعلى هذا فالحديث الذي معنا يدل على فضل الصيام، على فضل شهر رمضان، وأنه إذا دخل الشهر يحصل هذه الأمور: فتح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وسلسلة الشياطين، وأنهم لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. الدروس ستكون في كما قلت في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما يتعلق بالصيام، وقد لا نتمكن من التدريس في النسائي، ونقتصر في هذا الشهر على أحاديث اللؤلؤ والمرجان، وندرسها ونتأمل فيها ونستفيد، يستفيد طلبة العلم وغيرهم من الحاضرين بهذه المناسبة التي هي شهر رمضان. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه،